وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. هذا الدرس رقم 212 من دروس بلوغ المرام، وهذه ليلة الثلاثاء 18 من جماد الآخرة من سنة 1428 للهجرة. عندنا أولا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. أولاً تخريج الحديث، الحديث من أفراد البخاري فلم يروي مسلم ولا أصحاب السنن، وإنما رواه البخاري في كتاب الزكاة، ورواه البيهقي في الجنائز والبغوي وابن منده والطحاوي وغيرهم. النقطة الثانية ما يتعلق بالألفاظ، قوله جاءت زينب هي امرأة عبد الله ابن مسعود، ويقال لها زينب الثقفية، وكانت امرأة صناعا، يعني تعمل بيدها، لها عمل ولها حرفة وعندها قدرة على تصنيع بعض الأشياء في البيت والمنزل. وهذا فيه إشارة إلى أن المرأة لا بأس، بل ينبغي لها أن يكون عندها شيء من هذا، فإن المرأة كالرجل لها حق الملكية ولها أجر الصدقة وعندها قدرات أقدرها الله تعالى عليها من ألوان الصناعة والزراعة والخياطة والنسج، وربما تتفوق في أمور كثيرة جداً حتى على الرجل، خصوصا الأمور التي فيها جانب ذوقي وجانب جمالي وتحتاج إلى صبر، فإن المرأة ربما تكون فيها أقدر وأنجح من الرجل. النقطة الثالثة في الحديث، وهي: هل صدقة المرأة أو زكاة المرأة لها أن تدفعها إلى زوجها إذا كان زوجها فقيرا أو محتاجا؟ هل تدفع المرأة زكاتها لزوجها الفقير؟ هذه المسألة فيها قولان مشهوران لأهل العلم. القول الأول أن لها ذلك، أن المرأة إذا كان عندها زكاة حلي أو زكاة مال تدفع الزكاة لزوجها إن كان من الأصناف الثمانية، إن كان من أحد الأصناف الثمانية، كان يكون فقيراً أو مسكيناً أو ما شابه ذلك. وهذا مذهب الشافعية والظاهرية، وهو رواية أيضاً عند الإمام أبي حنيفة، ورواية عند الحنابلة، وهو مذهب صاحبي أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد ابن الحسن. ومن أقوى أدلتهم حديث الباب، فإن زينب رضي الله عنها سمعت من ابن مسعود قوله أن زوجها وولدها أفضل من تصدقت عليهم، وهذا دليل على أن هذا رأي ابن مسعود رضي الله عنه أيضا، فذهبت وسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء في الحديث أنها قالت لبلال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا بالباب ولا تخبره من نحن. فدخل بلال فقال له: يا رسول الله، زينب بالباب. فقال: أي الزيانب؟ فقال: زينب امرأة عبد الله. كان بلال يعرف يعني الصحابة ويعرف اسماء زوجاتهم ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الحاجب، أن التي تستأذن بالباب هي زينب امرأة عبد الله بن مسعود. فجاءت زينب وقالت: يا رسول الله، إن عندي حلي وأردت أن أتصدق به، فقال لي ابن مسعود كذا وكذا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. ووجه الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصدقة على الولد والزوج أفضل من غيرهم، ولم يفصل صدقة واجبة من صدقة مفروضة، فدل على أن الصدقة على الزوج مجزئة ولو كانت صدقة زوجته كما في قصة زينب هذه. القول الثاني أن ذلك لا يجوز، صدقة المرأة على زوجها لا تجوز. قالوا: لأن الرجل إذا أخذ الصدقة من امرأته ردها إليها بالإنفاق عليها، لأن نفقتها واجبة، فتكون كأنها تصدقت على نفسها أو جلبت لنفسها خيراً بتخصيص زوجها بالصدقة دون سواه. وهذا مذهب الحنفية ومالك، وهو رواية عند الحنابلة. واستدلوا أيضاً بحديث الباب، قالوا: لأن الحديث ذكر الولد، زوجك وولدك، والولد نفقتهم واجبة فلا تحل الصدقة عليهم، الأب يجب أن ينفق على ولده، فصدقته لا تمكن عليهم. وكذلك أن تدفع الأم صدقتها لولدها، فقالوا: هذا دليل على أن الصدقة هنا ليست صدقة واجبة، وإنما هي صدقة مستحبة تطوع، والتطوع بابه واسع. هذا ما استدلوا به في الحديث. ويجاب عن ذلك بأجوبة، منها أن يقال أن القول بالتفريق بين صدقة التطوع والفرض هنا يحتاج إلى دليل، والأصل أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل يصرفه، هذا أولا. وثانيا يقال أن قوله وولدك، زوجك وولدك، لا يقصد به الولد مباشرة، وإنما يقصد به أن تعطي الزكاة لزوجها، وزوجها بطبيعة الحال سوف يصرف هذه الزكاة على الولد، فتكون كأنها تصدقت على ولدها وإن لم تكن تصدقت على ولدها مباشرة. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة: هي لها صدقة وهي لنا هدية، فهي للأب زكاة وهي للأولاد نفقة، وليست زكاة عليهم. الجواب الثالث أن يقال إن هؤلاء الأولاد ليسوا أولاد لابن مسعود، ليسوا أولاد للمرأة نفسها، قد يكونوا الأولاد عند ابن مسعود وليسوا، يعني مثل قصة أم سلمة أيضا، وهي مشابهة لحديث الباب، ويصلح أن نسوقها دليلا على جواز صرف المرأة زكاتها لزوجها، وهي في الصحيح أم سلمة جاء لها قصة مثل قصة زينب امرأة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. و يعني هذا أهم في المسألة. والقول الراجح في هذه المسألة هو الأول، أنه يجوز للمرأة أن تجعل زكاتها المفروضة لزوجها إذا كان محتاجا، ولو ترتب على ذلك أن هذه الزكاة تعود إلى المرأة نفقة فليس في ذلك حرج، مثل الدائن لو أعطى المدين زكاته ثم هذا المدين ردها له سدادا لدينه فلا حرج عليه في ذلك من دون أن يكون هناك مشارطة، فهي دفعت زكاتها لزوجها سواء صرفها عليها أو على نفسه أو على ولده أو لغير ذلك من المصارف، فالأمر في ذلك واسع. فالراجح هو القول الأول لحديث ابن مسعود ولحديث أم سلمة أيضا التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد أبي سلمة والنفق عليهم، فذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة على القريب صدقة وصلة، بل ربما تكون الصدقة عليهم أفضل من الصدقة على غيرهم. في هذا الحديث، حديث أبي سعيد رضي الله عنه، فوائد منها معرفة أسماء النساء، وأن ذلك ليس به عيب ولا بأس، خلافا لما يظن كثير من الجهلة من جهلة الأعراب. فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم أسماء كمريم، وسمى باسمها سورة. وفي السنة النبوية نجد أسماء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماء أزواج الصحابة، وأسماء بنات النبي عليه الصلاة والسلام، وأمهات المؤمنين، ولا بأس في ذلك. وها هو بلال يقول له أي الزيانب، فيقول زينب امرأة ابن مسعود، إلى غير ذلك. وهذا من الأشياء التي جاء بها الإسلام، فالناس في الجاهلية كانوا يستعيبون كل ما يتعلق بالمرأة ويزدرون المرأة ولا يرون لها شأنا، فجاء الإسلام ليحفظ للمرأة مكانتها وقيمتها، ويربي الناس على الأخلاق الربانية وليس الأخلاق الجاهلية. وأيضا من ذلك يعني جواز سماع صوت المرأة، وأن صوت المرأة ليس بعورة، ولا نقول جواز أن تسأل المرأة الرجل أو المفتي، بل جواز سماع صوت المرأة سواء كان لسؤال فتوى أو كان لمعاملة بتجارة. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لم يأمر النساء بالصمت، وإنما أمرهن بالقول المعروف، فقال وقلنا قولا معروفا. القول المعروف هو القول المفيد، القول الذي يكون له سبب، يكون له حاجة، قول ليس فيه إثم ولا قطعة رحم ولا خضوع بالقول، هذا هو المأمور به. ومن فوائد الحديث الأمر بالصدقة وفضلها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنها أن المرأة لها أن تتصدق بدون إذن زوجها، وأيضا مما جاء به الإسلام أن المرأة لها ذمة مستقلة، يمكن أن تتصدق من ذهبها، من ملابسها، من مالها بدون إذن زوجها. وكما في قصة العيد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا فجعلنا يلقينا من أقراطهن في حجر بلال رضي الله عنه. ومن ذلك فضل الصدقة على القريب، وأنها أفضل من الصدقة على البعيد. ومنها الصدقة على صدقة المرأة على زوجها فرضا كانت أو نفلا إذا كان محتاجا، ومنها أن الصدقة على الزوج والولد أحق من الصدقة على غيرهم. ومنها فتي العالم مع وجود من هو أعلم منه. هذه من وين نأخذها؟ فتوى بن مسعود، فإنه أفتى زوجته مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها التثبت في الفتية، فإن المرأة يعني شكت في زوجها لأن له منفعة بهذه الفتية، وشكت أن يكون هذا اجتهادا له، وأرادت أن تتثبت وتتحرى فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فليس في ذلك من حرج، دون أن يكون هذا معناه مشاغلة الأئمة والعلماء بكثرة السؤال، فإن من الناس من لا هم له إلا أن ينظر في مسألة قد لا تكون من المسائل الحيوية المهمة ويسأل عنها هذا وهذا ويضرب أقوال الناس بعضهم في بعض، هذا لا شك أنه من الأمر المذموم. وفي الحديث عمل المرأة، وأن المرأة من حقها أن تعمل فيما يناسبها مع الحشمة، أن تعمل في الحقل كما عملت أسماء زوجة الزبير، زوج الزبير رضي الله عنه، وأخت الصديقة عائشة، وفي الصحيحين خبرها، ونساء الأنصار كنا يعملن، وما قصة امرأة عبد الله بن مسعود هنا. وعمل المرأة الإسلام جاء بإقرار عمل المرأة، وأنه حق لها، حق على المجتمع وحق على الأسرة، ولكن ضمن الضوابط والشروط الشرعية. الحديث الذي يليه 639 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. والحديث متفق عليه. أما تخريج الحديث فقد رواه البخاري كما أشار المصنف ومسلم، ورواه أيضا النسائي في سننه في كتاب الزكاة، وخرجه أحمد في مسنده، والبيهقي في الجنائز، وابن أبي شيبة في المصنف وغيرهم. ثانيا قوله ما يتعلق بالألفاظ، قوله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل، من المقصود بالرجل هنا؟ الجنس، جنس الرجل، معناها المرأة مأذون لها بأن تتسول، ها؟ نعم، إذا ليس المقصود الرجل يعني المذكر، وإنما هو خرج مخرج الغالب، وإنما المقصود الإنسان ذكرا كان أو أنثى. ويحمل هذا الحديث على من يسأل تكثرا فيوضع هذا القيد وهو التكثر، يسأل يعني من باب حب المال والطمع وليس للحاجة كما سوف يأتي في النصوص الأخرى، حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. مزعة هي بضم الميم، وبعضهم ينطقها بفتحها، لكن الصحيح الضم، مزعة لحم، وهي القطعة. والحديث على ظاهره، يؤخذ على ظاهره، يعني أن كثرة السؤال تكون كما جاء في الحديث الآخر خدوشا أو خموشا في وجهه، فإذا زاد أصبحت سببا في أن يذهب اللحم عن وجهه يوم القيامة، فيكون عظما بلا لحم، ويكون هذا علامة على من يسأل الناس. وهذا مناسب لأنه يريق ماء وجهه ويذل نفسه ويهدر إنسانيته بالتسول والتعرض للناس بغير حاجة، ففي ذلك وعيد شديد وزجر أكيد عن مثل هذه الطرائق والأساليب. وبعضهم حملوها على ضرب من المجاز، يعني أن يكون في وجهه خدوش أو خموش أو غير ذلك بسبب السؤال. النقطة الثالثة، فوائد الحديث، منها التحذير من السؤال لغير حاجة، ومنها أن الجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة شرعية لها شواهد كثيرة جدا، ومنها حرص الإسلام على حماية كرامة الإنسان من الابتذال والإذلال، ولهذا جاء بالوعيد الشديد على السؤال لما في السؤال من الذل، وأثنى الله تعالى على المتعففين، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا، فأثنى الله تعالى عليهم. بعده الحديث رقم 640 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. الحديث رواه مسلم في كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة. هنا سؤال: باب كراهة المسألة، الباب هذا من الذي وضعه؟ نعم، النووي. زين، وأما مسلم فإنه يضع الكتب كما أسلفنا، وقد رواه ابن ماجه أيضا في سننه، وابن حبان في صحيحه، وابن أبي شيبة كلهم في الزكاة، ورواه البيهقي في الجنائز. قوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بألفاظ الحديث، وهي النقطة الثانية، من سأل الناس أموالهم تكثرا، ما معنى تكثرا؟ من غير حاجة. نعم، تكثرا يعني من غير حاجة، هذا ضابط التكثر، يعني لزيادة المال عنده، لزيادة الرصيد، طمعا في كثرة المال أو كثرة الأشياء، أي سأل لغير حاجة. فإنما يسأل جمرا، الجمر جمع جمرة، وهي القطعة من النار. وأيضا نقول هذا الحديث على ظاهره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يسأل وكأنما يسأل جمرا، أي أنه يكوى بهذا الجمر عقابا له على سؤاله يوم القيامة، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فقال هنا يسأل جمرا، يعني بقدر ما يفرح بما يعطى عليه أن يتذكر أنه يأخذ جمرا يبتلعه يأكله أو يضعه فيحرق ثيابه أو يضعه في منزله فيأتي عليه بالبوار. في الحديث والذي قبله قضية المسألة، السؤال، سؤال الناس وحكمها. والمسألة ذكر فيها أهل العلم كما ذكر الإمام العراقي كما في طرح التثريب وغيره من أهل العلم، أن المسألة تجري فيها الأحكام الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة، يعني تكون أحياناً محرمة، وهذا كما نطق به الحديث من يسأل تكثراً دون حاجة، فهذا لا يجوز له السؤال، وقد تكون مكروهة، مثل من يسأل لحاجة ولكن عنده ما يكفيه لو اقتصد واقتصر، وقد تكون مباحة، مثل إنسان يسأل عن حاجة وهو يستطيع أن يصبر، وقد تكون مستحبة، مثل من هو محتاج وفي عدم السؤال إضرار عليه، بل قد تجب كما إذا ترتب على تركها مفسدة ظاهرة على الإنسان أو على من يمونه بنقص شديد في ضروريات الحياة، ولا يوجد من يلتفت إليه فليس له غنى يغنيه، ولا يجد من يتفضل له فيتصدق عليه، فتجري فيها كما يقول العلماء الأحكام الخمسة. النقطة الرابعة هي ما يتعلق بفوائد الحديث، من فوائد الحديث النهي عن السؤال تكثرا، ومنها أن من سأل تكثرا فإن ذلك حرام، لأن فيه الوعيد، ولا وعيد إلا على فعل محرم، لقول فإنما يسأل جمرا، ومنها استخدام التهديد والوعيد في الأمر والنهي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليستقل أو ليستكثر، لأن هذا ليس المقصود فيها الإذن والإباحة له، وإنما المقصود الوعيد، هو يعني يقول عنده جمر أقل أو أكثر، فهو كقوله سبحانه اعملوا ما شئتم، هو على سبيل الوعيد وليس على سبيل الإذن والإباحة. طيب، فيما يتعلق بالمسألة، يعني هل المسألة تتعلق فقط بسؤال يعني طلب تملك الأشياء، أو يدخل فيها ما وراءها من غير التملك؟ مثل ماذا؟ أي مثل الاستعارة مثلا، طلب الإعارة، أو مثل من يعطينا أمثلة أخرى، مثل القرض، طلب القرض بدل ما يطلب مال يطلب قرضا، فنقول لا شك أن طلب التملك هو المنهي عنه أصالة، وأما ما سواه فبحسبه. فبالنسبة للاستعارة كما أسلفنا أمس، إذا كان هذا عرفا جاريا أن يستعير الإنسان من جيرانه ويعيرهم فلا حرج في ذلك، أما إذا كان ذلك بخلا، بعض الناس لا يحضر عنده أي أجهزة ولا مقتنيات، لماذا؟ لأنه يستعير من جيرانه، يستعير من هذا ومن هذا ومن هذا، ويعتبر هذه شطارة، وهذه في الواقع دناءة، لأن الإنسان عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، فلا تكن يدك سفلى، اجعل يدك عليا ولو في بعض الأمور أنك تعير غيرك أو تساعد غيرك. وكذلك ما يتعلق بالقرض، فإن الإنسان القرض أشد من العارية، فالعارية يستعير متاعا أو آلة ويردها، أو معونا ويرده، أو ثوبا ويرده، لكن القرض يأخذ المال ويصرفه بنية أنه سوف يعيده، وقد يعجز. ولذلك أحدهم لما طلب من صديقه قرضا قال له صديقه لا أريد أن أقرضك لأنني سأخسرك وسوف أخسر المال، يعني تأخذ القرض ثم بعد ذلك تنصرف لئلا تراني فتكون محرجا معي، فأن أخسر يعني أن لا أخسرك ولا أخسر المال، أو أخسرك ولا أخسر المال أيضا. وجاء أحدهم إلى شخص يريد أن يستقرض منه، فقال له يعني جاء ليقبل يده حتى يعطيه القرض، فقال له دعني لن أقرضك وإن شئت أن أقبل رجلك. قال لما؟ قال لي أنه إذا أخذت هذا القرض سوف يعني آتيك يوم من أيام أطلب منك سداده، وقد أجد نفسي مضطرا إلى مثل هذا أو لا أراك أصلا. ولذلك كثير من الناس يأخذ القرض بنية ولكنه لا يستطيع، أو يأخذه وليس في نيته أن يعيده إلى صاحبه. ولهذا على الإنسان أن لا يتساهل في القرض، فلا يستقرض إلا للضرورة أيضا. وصاحب المال عليه أن ينفق، وإذا لم ينفق عليه أن يقرض. والله سبحانه وتعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وقد ورد في فضيلة القرض حديث، منها أن إقراض المال مرتين كالصدقة به مرة. الحديث الذي بعده طبعا في أشياء زهيدة في موضوع السؤال، مثل سؤال الإنسان الأشياء التافهة، هذه لا بأس بها، يعني الشيء العادي، مثل ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله، إنسان يقول أنه لا يطلب الماء، يعني يحتاج الماء، ولا يقول مثل أهل البيت اسقوني، فقال الإمام أحمد أن هذا من الحمق، يعني لم يعتبر هذا ورعا، أنه إذا احتاج إلى سقي طلب الماء أو ما أشبه ذلك من الأشياء العادية. الحديث اللي بعده رقم 641 عن الزبير بن عوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري، البخاري رواه في كتاب الزكاة، وأيضا ابن ماجه والنسائي وأحمد، فكان المؤلف بمقدوره أن يقول رواه الستة إلا الترمذي والنسائي، إلا الترمذي النسائي روى الحديث أو ما أشبه ذلك. النقطة الثانية ما يتعلق بألفاظ الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي بحزمة الحطب على ظهره، هذا القيد قوله على ظهره، هل هو يعني مقصود؟ ليس مقصودا، يعني يأتي بحزم الحطب، إن كان عنده بعير أو دابة فيأتي بالحطب عليها فهذا خير وأفضل، لكن هذا على افتراض أسوأ الأحوال، يعني هب أن الإنسان لا يملك حتى دابة يحمل عليها الحطب فيأتي بالحطب على ظهره، فهذا خير له من أن يسأل الناس. وقوله يكف الله بها وجهه، يعني يحفظ، الكف هنا هو الحفظ، يحفظ الله بها وجهه من ذل المسألة في الدنيا، ويحفظ الله تعالى بها وجهه من الخدوش والخموش والكدود والمزع يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم خير له من أن يسأل الناس، هذه خير والله أعلم ليست على بابها، يعني أن الأمرين فيهما خير وهذا أحسن، وإنما يعني هذا إشارة إلى أن هذا هو الأفضل، هذا هو الفاضل في حق الإنسان، وإلا فإن المسألة ليس فيها خيرية أصلاً ولا مقارنة بينها وبين ذلك. في الحديث قضية المكاسب المشروعة، فيها الحث على المكاسب المشروعة، والشريعة جاءت بالحث على المكاسب، كما قال سبحانه أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، كما قال سبحانه وأحل الله البيع وحرم الربا، وكما قال سبحانه وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فهذا وهذا الحديث دليل على أن الشرع جاء بحث الناس على المكاسب وعلى التجارة وعلى التحصيل، والمكاسب كثيرة، منها مكاسب الزراعة، ومنها مكاسب التجارة، ومنها مكاسب الصناعة، ومنها الحرفة على اليد، يعني عمل الإنسان بيده أن يؤاجر نفسه، وقد آجر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لخديجة رضي الله عنها في التجارة، وآجر الصحابة أنفسهم في الزرع وغيره، حتى ورد عن علي رضي الله عنه أنه آجر نفسه عند يهودي يزعب له الماء كل دلو بتمرة، وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يجدون في ذلك من حرج ولا بأس، فإن فيه تحصيل المال وفيه إعفاف النفس وفيه قوة البدن وفيه العزة والحفاظ على الكرامة والمصلحة والحصول على الخبرة وعلى التدريب إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. وقد اختلف العلماء أي المكاسب أفضل، وأكثر الفقهاء يقولون إن أفضل المكاسب هو عمل اليد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، فقالوا إن أفضل المكاسب هو عمل اليد، وعمل اليد قد يكون بالزراعة، وقد يكون بالتجارة، وقد يكون بالصناعة، ولذلك اختلفوا في هذه الثلاث. فقال بعضهم مثلا الزراعة أفضل، لماذا؟ لأنه لا يزرع المؤمن زرعا فيأكل منه إنسان ولا حيوان ولا طير إلا كان له به أجر، ولأن الزراعة أكثر مدعاة للتوكل على الله سبحانه وتعالى في الاعتماد عليه بنزول المطر والغيث والسقي، وأيضا بملاحظة صنع الله سبحانه وتعالى في الزرع ونباته ونموه واخضراره وحمايته من الآفة إلى غير ذلك. وقال قومنا التجارة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بها في مكة، وكان من الأنبياء من هو تاجر. وقيل الصناعة، لأن داود عليه السلام كان يعني يعمل بالنجارة، وكان يعمل بالصناعة، أن يعمل صابغات وقدر في السرد وعمل صالحة إلى غير ذلك من الأقوال. والواقع أن هذه الصناعات كلها فاضلة، والأفضل منها هو ما هو أليق وأنسب للإنسان مما يناسبه، ويكون أفضل لحاله ولقدرته ولطبيعته وما يلائمه وما يناسبه. فنقول من الناس من تكون الزراعة أفضل له، لأنه ابن فلاح وعنده مزرعة وبيئته بيئة زراعية. ومن الناس من تكون الصناعة أفضل له، لأن عنده خبرة وعنده قدرات تصنيعية وفيه قوة بدنية. ومن الناس من تكون التجارة أفضل، لأن عنده خبرة في التجارة وهو ابن تجار، وكما يقال في المثل العامي ابن الوز عوام، يعني الذي ورث التجارة أبا عن جد وكابرا عن كابر. في الغالب أن يكون عنده خبرات ولا يدخل في مغامرات ولا يلقي بنفسه للتهلكة ولا يخدع أو يورع عليه ببعض الأشياء الوهمية، فتكون التجارة أفضل له. وكل أحد وقد يكون غير ذلك، فمن الناس من يكون الأفضل له العمل باليد مباشرة، ومن الناس من يكون الأفضل له أن يتولى إدارة فريق من الناس يعملون بأيديهم، ومن الناس من يكون الأفضل له أن يعمل بعقله، فعنده قدرة على الابتكار والاختراع والإبداع، ويبيع منتج يعني لا يستطيع أحد أن يصل إليه. ولذلك أقول مثل هذه المسائل الفقهية، وإن بحث فيها أهل العلم كما ذكر الحافظ بن حجر والنووي وغيره من أهل العلم، إلا أن كلام المتقدمين لا ينبغي أن يؤخذ على إطلاقه، والمسألة ليس فيها أفضلية. وواقع الناس اليوم قد جدت في أمور كثيرة جدا فيما يتعلق بالتجارة والبيع والشراء وألوان المضاربات والمكاسب المختلفة. الحديث الأخير رقمه 642 عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد أو يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه. أولا ما يتعلق بتخريج الحديث، المصنف نسبه للترمذي، فالترمذي رواه وقال هذا حديث حسن صحيح، وكذلك رواه أبو داود والنسائي وأحمد وابن حبان والبيهقي وابن أبي شيبة، والحديث سنده حسن. النقطة الثانية الألفاظ، قوله كد بالدال المشددة، ومعناها كدح، وهي بمعنى الخدوش أو الخموش كما جاء في صحيح البخاري، يعني خطوط في وجهه. وقوله إلا أن يسأل الرجل سلطانا، أي صاحب سلطان وهو الأمير أو الحاكم، أو قوله في أمر لا بد له منه، يعني في حاجة وليس للتكثر. في الحديث فوائد، منها النهي عن المسألة وتحريمها عند عدم الحاجة، ومنها جواز سؤال السلطان، وهو حينئذ يسأل السلطان إما لأنه محتاج فيسأل السلطان حاجته، وبيت مال المسلمين هو للمحتاجين وغير المحتاجين، أو قد يسأل السلطان فوق حاجته، فهذا لا بأس به إذا كان حقه، يعني ممكن يسأل حاجته، واحد يقول أنا أبغى طعام أكل، هذا من حقه أن يقول للسلطان وللأمة، والأمة عليها أن توفر لأفرادها ذلك. ولكن ممكن إنسان يسأل السلطان أكثر من حاجته، بمعنى أنه يسأل حقه، راتب أو وظيفة أو عطاء أو جعل. مع الأسف الآن في بلاد الغرب إذا وجد مسلمون مهاجرون في بريطانيا أو في أوروبا، الجهات المسؤولة عن الهجرة أو أستراليا تلتزم بأنها توفر لهم رواتب حتى يجدوا عملا يومية وسكن، وإذا ولد لهم مولود جعلوا له عطاء منذ طفولته. بينما يعني مثل هذا لا تجد في بلاد المسلمين. في بعض البلاد الإسلامية يلتزمون لكل مواطن ببيت، أن لا يكون ساكنا بالإيجار وإنما يكون له بيت يتملكه. والأمر هنا ليس فقط خاصا بالمواطن، يعني في بريطانيا يأتيهم مسلمون من بلاد شتى، ومع الأسف أن بعض هؤلاء المسلمين لا يحسنون حتى الضيافة. ربما أنتم تعرفون الذي يجري الآن في بريطانيا من المآسي والمصائب، أن شبابا وقد رأيت بعضهم في بريطانيا يعني تجدهم مقيمين هناك لم يقوموا بدعوة، وليسوا أهل دنيا، ولا زرع ولا حرث ولا صناعة ولا ابتكار ولا اختراع ولا علم ولا معرفة ولا تأثير، ولكنهم منكمشون على أنفسهم ويتعاطون كلام التكفير والتفجير، وربما يخططون لأعمال مثل ما جرى أمس واليوم دون أن يفكروا أن هذه الأعمال أعمال خائبة ولا تنفع ولا تدفع ولا تضر إلا أهلها وإلا المسلمين عامة. فهذه من المآسي والمصائب الجارية. فسؤال السلطان قد يكون كما قلنا بحاجة أو ما فوق الحاجة مما هو حق أو في أمر لا بد منه. وقد وجدت يعني دراسة في الإنترنت حول التسول لبعض يعني الأغبياء، وساءني أنه يسخر من يعني جمع التبرعات للأعمال الخيرية، وهذه ليست من باب السؤال. فالسؤال المقصود سؤال للنفس، أما كون الإنسان يجمع، النبي صلى الله عليه وسلم تولى هذا بنفسه كما في حديث جرير، وقام على المنبر وقال تصدق رجل من ديناره من درهمه، وقال من سن في الإسلام سنة حسنة. فهنا الجمع للأعمال الخيرية وللمحاويج والمساكين وغيرهم هذا أمر خارج نطاق السؤال. والأمر المحزن والمدهش أن في الدراسة يقول صاحبها بعد ذلك أنه ينصح أهل السنة كذا يقول بالصبر على الفقر، وبدأ يسرد أدلة تدل على الصبر على الفقر. ولأمر الله أن الصبر على كل شيء مطلب، الصبر على المرض، الصبر على التكذيب، والصبر على القريب والبعيد، وعلى النفس وعلى الغير، وعلى الفقر إذا ابتلي به الإنسان. لكن الإنسان لا يؤمر أولاً بالصبر على الفقر، وإنما يؤمر بفعل الأسباب، ويؤمر بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الرجل حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره، أن يكون الإنسان إيجابياً، أن يكون فعالاً، أن يعمل. ولو أعطي مالاً ربما يقول أنا لا أريد مالاً هكذا، وإنما أريد أن أعمل وأحصل على مقابل لهذا الشيء، بحيث يتربى المسلم السني الصادق يتربى على العمل وعلى الإنجاز وعلى الاعتزاز بنفسه وعلى إدراك أن لديه ما يقدمه للمجتمع في مقابل ما يأخذه. وذكرني هذا الذي قرأته بأمر مؤلم رأيته في بريطانيا أيضا في إحدى زياراتي، دخلت على بعض الطلبة وهم يدرسون هناك، حيث يعني التوهج الحضاري ويعني التفوق المادي، ووجدت مكتوبا على السبورة باب فضيلة الفقر. فقلت لأخي الذي يعلمهم غفر الله لك، أما وجدت ما تدرسهم إلا هذا؟ أي فضيلة للفقر؟ نعم أما ابتلي به الإنسان فصبر هذا شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد من الفقر، كان يستعيد منه، وليس الفقر فضيلة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك الطيبات، لأنها طيبات، ولكن كان لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا، وقد أعطاه الله تعالى المال فأنفقه في سبيله، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم وربى أصحابه على أن يكونوا عاملين منجزين. وما قصة المهاجرين والأنصار في المدينة لما جاءوا وعملوا في حقلهم وزرعهم وفي تجاراتهم وشاركوهم وخالطوهم وبنوا ذلك المجتمع القوي المتكافل عنا ببعيد. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.